لكن فتحة العين واسعة جدا وما بتحطش البيشة، هذه أيضا لا تحقق معنى وشروط الحجاب الشرعي المطلوب. تلاقي بقى حاجات تانية زي مثلا إنها تبقى لبسة النقاب محتشم وواسع وفضفاض، لكن تلبس بعض الأشياء الملونة، يعني الحذاء الجوانتي نفسه أو الشراب يبقى ألوان، وهذا أيضا يلفت النظر ولا يتماشى مع الحجاب الشرعي. الأخوات اللي بتتزين تحت النقاب وهي رايحة المسجد ولا رايحة تحضر المحاضرة ولا رايحة في أي مكان من الأماكن اللي هتجتمع فيها بالأخوات، وتلاقي المكياجات والروائح ووواء، المفترض إن الأخت لو هتضع شيء من هذا، لو هتحط مزيل عرق يبقى من غير رائحة، ليست له رائحة عطر حتى لا تدخل تحت مسمى النهي الشرعي. يبقى الأخت الفاضلة تخرج من بيتها، الأصل ليه؟ للضرورة والحاجة. فلا يمكن أن يتصور أن أخت بتخرج للضرورة والحاجة وتحط بقى المكياج ده والعطر ده والأشياء التي يندى لها الجبين، فلا يصح هذا بحال. في مظاهر تانية كتير، التساهل في رفع النقاب، يعني كتير يقول لي كده وتتصل عليها أخوات وبيحصل الكلام ده، تقول ان زوجها بيسمح لها قدام أخوه ما فيش مشكلة، او هي بقى يعني ابن عمها اللي هو يعني اكبر منها بعشر عشرين سنة فما فيش مشاكل، او اللي كان بيشوفها من قبل النقاب فما فيش مشاكل، او تلاقي في تساهل في رفع النقاب امام بعض الناس على اعتبار ان هو كان بيشوفها فما فيش مشكلة انه يتعرف عليها بعد كده، او لما تيجي اخت مثلا تروح تاكل في محل من المحلات مع محارمها فمبقاش عندها مشكلة خالص، ترفع النقاب حبتين ويبقى خدها يبان وشها يبان مش مشكلة، لان هي عندها ان الموضوع ده ما فيش حاجة وانه عادي، يعني هما الناس كلها هيبصولي على ايه يعني. فالكلام ده كله طبعا لا يمت الى اخت ملتزمة بصلة. يبقى الاخت اللي عايزة تاكل برة عندها كذا حل، اما يشتروا الاكل ويروحوا ياكلوا في البيت وده احسن، اما انها تاكل من تحت النقاب اللي هي بيكون كبير بحيث ان هو لا يظهر شيء من ملامح وجهها، عندها اكتر من صرفة تتصرف فيها، لكن لا يتم هذا التساهل باي حال. بيحصل تساهل تاني في كشف الوجه قدام بعض الناس، مثلا بعض الاخوات بيحصل الكلام ده، بيجي مثلا البواب جامع القمامة، الناس اللي هم يعني داخلين خارجين على البيت شويتين او يعني يترددوا على البيت فما عندهاش مشكلة انها ساعات تفتح لهم كده ويبقى مكشوف شوية من وشها ومعندهاش مشكلة، او اخت ساكنة في ادوار علوية تطلع في البلكونة مفيش مشكلة ومع الناس هيبصوا له يعني ده قدامي ولا كام متر عشان يعني يبص عليا عادي، او تطلع الصبح بدري فتقول الناس مش شايفيني، او بالليل الناس مش شايفيني وما شابه، هذا لا يمت ايضا الى الالتزام بحال، ده مش اخت حقيقية، دي مش اخت ورعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملاك الدين الورع. عندك بقى صور تانية برضو، الاخوات اللي بيلبسوا بنطلونات جينز تحت العبايات وتلاقي بقى ايه جزء من البنطلون جينز باين وهي لابسه ما شاء الله من الحفا ولا لابسه اسدال، لكن الطرف ده باين، ليه ده؟ وليه ان احنا نتشبه بهؤلاء؟ ليه تتشبه باللي بيلبسوا بنطلونات جينز وماشيين في الشارع؟ خلاص نفسك انت كمان يبقى عندك نفس الحال، ولا الموضة كده، ولا انت بتستسهلي؟ ده المفترض ان الاخت تبقى لابسة لبس يكون داكن، طبعا تلبس جيب اسود ما يبقاش مظهر لو الملحفة طارت حبتين، ولا وانت طالعة وانت نازلة وانت بتتحركي اي حركة ما تظهرش جزء لا من جسدك، ولا تظهر لو لابسة انت حاجة ملونة ولا شيء من هذا القبيل تحت ملحفتك ولا تحت اسدالك، المفروض ما يكونش كده. والمفروض ان اختك تجمع ما بين امرين لو تيسر لها ذلك، انها تلبس جيب وبنطلون يكون تحت الملحفة بحيث انها لا يظهر منها ذلك، لو لابسة بنطلون يكون داكن اسود خفيف وحط فوقيه الجيب يبقى افضل، علشان خاطر يكون هو ده المعنى المطلوب في الحجاب الساتر. عندنا طبعا مشاهد مخزية جدا وبيجي لنا كلام من هذا القبيل، اخوات بتسأل ايه حكم لون الشنط، لانه بيتشاف دلوقتي ان اخت لابسة ما شاء الله اسود في اسود ومسكة شنطة ميكي ماوس، ينفع حط شنطة لونها بالوان الطيف؟ احد الاخوة كان بيقول لي انا زوجتي عندها 70-80 شنطة على جميع الالوان. طب انا عايز افهم يعني اخت مسكة شنطة لونها احمر وبمبة والوان فوشيا ومش عارف ايه وايه، باي حال من الاحوال يعني انا عايز اعرف هي عايزة تعمل ايه، هي فاهمة ايه، هي لبست حجاب شرعي ولا نقاب ولا خمار ولا ليه، هي في الاخر خالص عايزة تشد انتباه الناس ليها ليه، هي عايزة تتميز وخلاص وسط اقرانها انها برضو الشيك وانها برضو الحلوة وانها برضو اللي بصلها، وتلاقي بقى ايه الشبهات اللي بتتردد على الالسنة. هو معنى ان احنا اللي لبسنا الحجاب الشرعي ان احنا يبقى شكلنا وحش ومش عارف ايه وايه وايه؟ لا طبعا، ده الاخت لازم تبقى جميلة والله جميل يحب الجمال، وتقعد بقى تحكي وتعمل لنا كده يعني ما شاء الله كلام كده منمق وحلو يتماشى بقى مع بقية اخت. زمان كانت بتقول الكلام ده وهي على الجاهليات، كانت بتقوله وتردد شبهات الشياطين، بعد ما بقت اخت بقى تحط السلوفان الحلو وتبتدي تقول لك قال الله وقال الرسول، وتحط بقى الدليل واجماع وقول المعلمة وقول الشيخ والكلام الفاضي ده. طبعا انت بتلعبي بدينك، انت عايزة ايه، انت عايزة توصلي لايه؟ اذا كان ده بس جزء من افات كتير جدا. ده احنا جبت شوية المخالفات اللي في اللبس، امال بقى تعالوا شوفوا الاخوات بتتكلم ازاي في المحلات، وتعالوا شوفوا الاخوات بتتكلم ازاي في المكالمات، وتعالوا شوفوا اللي بيحصل على المنتديات، الشات اللي بيحصل ما بين اخوات واخوة، ولا ورع ولا دين ولا تقوى ولا انت عايز تصلي ايه؟ انت فاهمة ان كده هتتجوزي، او ان كده هتشد انتباه الناس، او كده ان انت هتوصلي لمرادك؟ ايه اللي جواكي؟ اصدق الله يصدق. احنا عايزين اخوات تحقق معنى الايمان، اخوات لا تبتغي الا رضا الرحمن. انا عايزك تشوفي الصور المشوهة دي اللي بقت كتير قوي في عالمنا، اخوات كسولات، الالتزام ما صنعش منهم المؤمنة الحريصة المجتهدة المجدة اللي عندها هدف عايشاله. الالتزام عندها كان يدوبك نقاب وصلاة وشوية دروس علم حضرتهم وكلمتين كده على الماشي، انما اتغيرت من جواها، انما غيرت افاتها، انما طهرت قلبها، انما وصلت لما ينبغي ان يكون عليه حال اي ملتزمة من معاني الايمان، من سكينة، من طمأنينة، من حب لله تبارك وتعالى هو المسيطر عليها، مش التعلقات بالبشر والتعلقات بزوج المستقبل ولا بزوجها الحالي ولا بأولادها ولا بحياتها ولا بشكلها والبرستيج بتاعها وي وي وي. قلبها متعلق برب مش ببشر. هي دي الأخت، هي دي اللي ينبغي أن تسمى أخت. أما النماذج المشوهة دي ما تلزمناش، هؤلاء لا يمتوا لنا بصلة. أنا عشان كده عايزك تعملي الحملة دي، هي دي الأخت. مين بقى الأخت؟ تعالي نقارن حال هؤلاء المشوهات لصورة الالتزام، المنتكسات، سميهم زي ما تسميهم، وتعالي نشوف الأخوات الحقيقيات. وأنا هبتديلك بأمثلة معاصرة علشان أقيم عليك الحجة قبل ما تقولي لي انت هتضرب أمثلة من أمثلة السلف ودول يعني العصر غير العصر والحياة غير الحياة. انا هقول لك اقرب شيء، لسه اخت من 3-4 ايام، اخت عرفت انه ربنا سبحانه وتعالى اذا اصطفى العبد بموسم من مواسم الطاعة فقد اعظم له المنة. اخت عندنا على الموقع، على موقع منهج، لما كانت الليلة الاولى من شهر رجب، الأخت قامت عاهدت ربها أن تختم في هذه الليلة ختمة كاملة، فابتدت من العشاء وانتهت على صلاة الضحى وختمت ختمة كاملة. ليه؟ قالت شكر لله الذي بلغني شهر رجب،